قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هنا في هذه المقدمة جعل الباب الأول في أهم وأعظم وأول واجب على العبد، لأن المتكلمين زعموا أن أعظم واجب على العبد وأول واجب على العبد هو الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، بينما عقيدة أهل السنة أن أول واجب على العبد هو الشهادتان، هو التوحيد. أول واجب على العبد هو التوحيد. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله بتقرير أول واجب على العبد، فما هو أول واجب على المكلف، وما هو الذي يجب أن يبدأ به. نبدأ بما بدأ الله به وأمر به رسوله صلى الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يمكن أن نقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو نقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني يمكن أن تكون أول هي اسم يكن وخبرها شهادة فتكون شهادة منصوبة، ويمكن أن يكون العكس ولعله الأولى، لعله هو الأولى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. والشاهد من الحديث، وبقية الحديث معروفة، الشاهد منه أن أول واجب على المكلف معرفته هو ماذا؟ هو التوحيد. ولذلك ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه الأصول الثلاثة، وإنها لبيان أول واجب على من؟ على العبد. ولذلك فإن طلاب العلم ينبغي أن يبدأوا بمثل هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في فضله وما فيه من علم وما يحويه من فوائد جمة. إذن أول واجب على المكلف يجب أن يعنى به وأن يبدأ به قبل كل شيء هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن نبدأ ببعض الأمور التي يدعو إليها بعض الحزبيين في هذا العصر، فإن الناس قد تعددت مشاربهم وكثرت أقاويلهم وامتلأت الساحة الإسلامية بأدعياء أو بأدعياء يرون أن يبدأ من أعلى وننزل إلى أسفل، وهذه الطريقة مآلها إلى ماذا؟ إلى السقوط، أليس كذلك؟ لما تأتي تبني تبدأ تحفر الأساسات ولا تطلع من فوق من جهة السماء وتنزل إلى الأرض؟ إذن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولذلك نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو الذي يجب البدء به، تحقيق الشهادتين، تحقيق التوحيد. المتكلمون قالوا الأول واجب على العبد هو الشك أو النظر أو القصر إلى النظر، يعني أن تبدأ بالشك حتى يأتيك اليقين. كيف يأتي اليقين وأنت تبدأ بالشك؟ وكذلك النظر، النظر أي نظر، ابدأ بالتوحيد، ابدأ بما بدأ الله به. وفي هذا العصر يقول أول ما يبدأ به نعم السعي أو إقامة الدولة الإسلامية، وآخرون يقول أول ما يبدأ به سقوط معينة يعبرون عنها بالصفات الست، وكثير منها يفسر بتفسير أصحاب وحدة الوجود ولا سيما تفسيرهم لمعنى لا إله إلا الله. وآخرون يقولون يجب أن نبدأ ببعض العلوم الكونية حتى نكون في مصاف الناس أو في مصاف الغربيين، ثم بعد ذلك نلتفت إلى العقيدة ونصلحها. وكل هذه وآخرون يقولون نهتم بالسياسة حتى نحقق ما نصب إليه من إقامة الدولة، ثم بعد ذلك نعود إلى إصلاح عقيدة التوحيد. مع أن هؤلاء يعني مساكين لا يدروا، أولا ولله الحمد الدولة قائمة، دولة التوحيد قائمة في هذه البلاد، والموحدون كثر أيضا حتى في خارج دولة التي أعني البلد الذي فيه عقيدة التوحيد تحمى هو في هذه البلاد ولله الحمد والمنه، ويمثلها أهل العلم ويقومون بالدعوة إلى تصحيح ما فسد من عقائد المسلمين. وأيضا لا يخلو بلد إسلامي من وجود من هم على هذا ماذا على هذا المنهج ولله الحمد والمنة، وإن كان يعني في غير هذه البلاد ليست له دولة تتبناه وتحميه، لكن المنهج الذي اختطه هؤلاء من الدعوة أو من البدء بالتركيز على الجانب السياسي والمهاترات السياسية وطلب الحكم وطلب المناصب هو الذي ضيع أصحاب تلك الدعوات، ولو أنهم بدأوا بما بدأ الله به لتحقق لهم ما لم يكن في الحسبان، ولو ردوه إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. إذن نبدأ بما بدأ الله به، هذا هو معنى عبارة المصنف هنا، إن أول واجب على العبد هو كذا، هو الإيمان بالله الآخر، هذا هو المراد، يعني المقصود أن نبدأ بما بدأ الله به، أن نصحح ما فسد من عقائد المسلمين. ولذلك يعني ما يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن، ما جرى في أفغانستان تضحيات ومجاهدون ويبلغون مئات الألوف من كثير، ليس من الأفغان فقط بل من كثير من العالم الإسلامي، ثم خرج الشيوعيون وأخذ أهل الأفغان بلادهم، لكن ما الذي نتج بعد ذلك؟ ما الذي نتج؟ الذي نتج بعد ذلك أنهم يتصارعون الآن على الأمن، والسبب هو ما نصحناه عنه قبل نحو 15 سنة، وهو تحزبهم للأشخاص وطلبهم المناصب وبعدهم عن روح الجهاد الحقة التي يجب أن تكون لله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، هذا هو المقصود. ولذلك ما حذرناه منه هو الذي وقع، والله لقد قلت لهم السبعة وهم مجتمعون في بشاور قبل 15 سنة، قلت لن تنتصروا وأنتم سبعة أحزاب، اتحدوا تحت لواء واحد وابدأوا بتوحيد الله عز وجل وأسسوا منهجكم عليه تنتصروا بإذن الله. نعم حصل الانتصار، ولكن صار أمرهم بينه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نعود إلى ما موضوعنا، هو أن أهم ما يجب أن يبدأ به المسلم إسلامه هو ماذا؟ هو تحقيق التوحيد. ومن زعم البدء بغير ذلك أنه يحقق أن البدء بغير ذلك يحقق له المراد ويحقق له المطلوب ويقيم له دولة الإسلام التي ينشدها، والله لن يتحقق له ذلك أبدا، ولم نستفد من هذه الدعوات التي تنخر في عظام المسلمين باسم الإسلام منذ عشرات السنين إلا القضاء على الشباب المسلم المسكين المغلوب على أمره بسبب هذه الدعوات. فعلينا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، وأن نبدأ بما بدأ الله به، ألا وهو الإيمان بالله، تصحيح الإيمان، تصحيح العقيدة، تصحيح ما فسد من عقائد الأمة. أين قوله رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. إذن هذا هو المبدأ الأول والمطلب الأول، وهو تحقيق الإيمان بالقول واللسان والعمل. ولذلك عرف أهل السلف الإيمان بأنه ماذا؟ قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. الإيمان بماذا قبل كل شيء؟ الإيمان بماذا؟ الآن هو سيتدرج مع أركان الإيمان واحدا واحدا. فبدأ بالإيمان بالله، الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا، ليس الإيمان به ربا فقط ونشرك في ألوهيته وفي عبوديته ونطلب جلب النفع ودفع الضر من غيره كما هو عادة أصحاب القبور المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، وإنما المراد ماذا؟ المراد تحقيق العبودية لله تحقيقا عمليا وعقديا، بأن يعقد قلبك على هذه العقيدة، بأن تؤمن بيقين وإخلاص بأن الله واحد أحد فرد صمد، لا رب سواه ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وتعتقد ذلك بقلبك وتعمل بموجبه ومقتضاه بجوارحك مع النطق واللهج بذلك بلسانك. هذا هو الذي يجب البدء به، وهذا هو أول واجب على العبد، أول واجب على العبد أن يقوم به، ولذلك تعتقد بأنه لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الشاهد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وكان يقرأها في الوتر وفي ركعتي الطواف وفي أيضا ركعتين بعد المغرب وفي سنة الفجر. فهذه يعني هي من أعظم سور القرآن، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، أي في الفضل والأجر، وليس المقصود ما قد يفهمه بعض العامة من أن أقرأها إذا قرأتها ثلاث مرات أنها تجزي عن قراءة القرآن، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد الفضل والأجر، وإلا هي لا تغني عن قراءة القرآن للمسلم. فإذا هذا هو أول واجب على العبد، أن تؤمن بأن الله لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا سمي له. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسخ هذا المعنى حتى في بعض الأمور التي قد يتساهل فيها الناس، كما قال للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، وفي رواية أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فإذن لا بد من تحقيق التوحيد. وذكر المصنف هنا رحمه الله هذه الألفاظ التي بعضها قد يكون مترادفا لتحقيق هذا المطلب، لتحقيق هذا المطلب وهو التوحيد. ولذلك قال لا نظير له ولا شبيه له ولا سمي له ولا ند له ولا إله، ثم أكد ذلك لبيان استغنائه عمن سواه وتفرده بالملك وحده دون سواه، فأخبر أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولم يتخذ صاحبة، ثم بين تنزيهه سبحانه وتعالى وعن مشابهة المخلوقين بنفي الصاحبة، كما قال تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن اتخاذ الصاحبة ووجود الولد هي صفات كمال بالنسبة لمن؟ للمخلوق، ولكنها صفة نقص لو نسبت إلى الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تسد مسد أمر يعني يفتقر إليه العبد، فلذلك العبد يحتاج إلى النكاح، يحتاج إلى الصاحبة، ويحتاج إلى الولد ليساعده وليعاونه. ولذلك دعا زكريا ربه هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإذا العبد يحتاج إلى هذه الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ولذلك لم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته وعبوديته ولا في تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب. ثم قال رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. يشير بهذا إلى بعض أسمائه سبحانه وتعالى كالأول والآخر، وهذه جاءت في آية واحدة في سورة الحديد مع اسمين آخرين، وهو قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد جاء تفسير ذلك على وسط ما وصف أو كما بين المصنف هنا رحمه الله، جاء تفسير ذلك في الحديث الدعاء الذي نقوله عند النوم ولعلكم تحفظونه إن شاء الله تعالى. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا هو هذا الدعاء يسن أن يقال عند النوم، يسن أن يقال عند النوم، وهو ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه لما ذكره المصنف أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وكملها بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. ثم قال ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا هذه العبارة أيضا تتعلق بالأسماء والصفات، فقد بين المصنف رحمه الله أنه لا يمكن أن يدرك أحد كنه ذاته. نعم نؤمن بأسماء وصفاته وبمعانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، ونفي مشابهتها لمن؟ للمخلوقين، ننفي مشابهتها للمخلوقين كما سيأتي بيان ذلك عند الأمثلة التي مثل بها المصنف في باب الأسماء والصفات. وذلك أننا في باب الأسماء والصفات يجب أن نتبع أو أن نثير على هذا النحو. أولا الإيمان بالأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة. ثانيا الإيمان بأن لها معان، لا نقول كما تقول المتفلسفة والمتكلمة من أنها ألفاظ مجردة ونفوضها كما زعموا، وإنما يقصد المراد أن نؤمن بها، نؤمن بأن لها معاني. ثالثا أن نؤمن بأن تلك المعاني لائقة بجلال الله، أن نؤمن بتلك المعاني على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. رابعا أن نعتقد أن تلك المعاني لا تشبه بحال صفات من؟ صفات المخلوقين. نعتقد أن تلك المعاني لا تشبه صفات المخلوقين. الخامس أن نبتعد فيها عن أي تأويل، أن نبتعد عن أي تأويل. السادس أن نفوض علم كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، وسنطبق ذلك على بعض ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأسماء والصفات. إذن الخطوة الأولى ما هي؟ الإيمان بما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. ثانيا الإيمان بأن لها معاني. ثالثا الإيمان بأن تلك المعاني لائقة بجلال الله. رابعا الإيمان بمفارقتها لصفات من؟ لصفات المخلوقين. خامسا البعد عن ماذا؟ عن التأويل. سادسا التفويض وعلم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. اجعل هذه القواعد النقاط الست نصب عينيك في أي اسم أو صفة من رب تبارك وتعالى تمر بك. فهمنا هذا؟ أي نعم. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنه لا يحيط أحد بكونها صفاته، أي مع إيماننا بها فإننا نفوض علم كيفيتها إلى الله عز وجل، وكما قلت سيأتي لذلك أمثال أو أمثلة تطبيقية. ثم بيّن أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، كما أمر أن نتفكر في آياته ومخلوقاته وألا نشغل أنفسنا بالتفكير في ماهية ذاته، يعني في الكيفيات، في الكيفيات نؤمن بأنه تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن له ذاتا تخصه لا تشبه الذوات، ولكن مع قطع الطمع في إدراك ماذا؟ عن إدراك ماذا؟ عن إدراك الكيفية. ثم استدل بطرف من آية سورة، بطرف من آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيعني أولا في الآية تعلمون أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قائلا أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال آية الكرسي، آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنأك العلم أو ليهنأك العلم أبا المنذر، ليهنأك العلم أو العلم أبا المنذر، ليهنأك العلم أبا المنذر. من هو أبو المنذر؟ أبي بن كعب. ليهنأك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت على صفات الله وبعض أسمائه، واشتملت على بعض صفاته العظيمة التي لا يحيط أحد بكيفيتها ولا كنهها، ولا يحيط شيء من الله بما شاء إلا ما أطلعهم عليه، ما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، أو كما قال تعالى في الآية الأخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يترك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. فإذا لا يعلم أحد شيئا إلا من ما علمه الله تبارك وتعالى، وأولئك الذين يدعون أنهم وصلوا إلى العلم اللدني الذي لا يطلع عليه إلا الله من بعض أباطيل الصوفية وبعض مخاريق أصحاب الطرق الصوفية، هذه لا يلتفت إليها لأنها معروفة البطلان ومعلوم فسادها من الدين بالضرورة، ولا تحتاج أن نتوقف عندها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كثرت فيه أقاويل الناس، فقيل العلم وقيل الملك وقيل إنه العرض نفسه، وكل هذه أقوال باطلة. وأصح ما قيل في تفسير الكرسي هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو موضع القدمين، أي قدمي الرحمن سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأثر ما دام قد ثبت عن ابن عباس بسند صحيح فإنه مما لا مجال لماذا؟ للاجتهاد فيه، مما لا مجال للاجتهاد فيه، ليس محلا للرأي والاجتهاد، بل هو نعم بل هو مما اختص الله بعلمه، ولا يمكن أن يتكلم فيه ابن عباس عن هوى أو بمحض الرأي. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين وبعلم التأويل أي التفسير، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا متحذلق يقول هذا كلام صحابي كلام ابن عباس، نرد عليه بما يأتي. أولا أن كلام الصحابة مقدم على غيره ما لم يعارض نصا نبويا أو قرآنيا. ثانيا أنه كلام من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وبفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثالثا أنه قد ثبت عنه بسند صحيح لا غبار عليه. رابعا أنه مما لا مجال لماذا؟ للاجتهاد ولا للرأي فيه. فلا شك أنه ما قاله إلا عن توقيف، ما قاله إلا عن ماذا؟ إلا عن توقيف وعلم. فلذلك أصح ما قيل في موضوع الكرسي أنه موضع القدمين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، حفظ السماوات والأرض وما بينهما، وهو العلي العظيم. العلي العظيم اسمان من أسمائه الحسنى، وصفة العلو سيأتي لها مزيد بيان. فالله تبارك وتعالى له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، علو المكان وعلو المكانة وعلو المنزلة، قدرا وقهرا وذاتا، وليس علو القهر كما تدعوه المؤولة والمعطلة. ثم قال: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أسماء الله الحسنى، منها العلي الذي يدل على صفة العلو، كما قلنا علو الذات وعلو المكان وعلو المنزلة والمكانة والقهر أيضا، كلها مجتمعة في حقه سبحانه وتعالى. والكبير الذي هو أعظم من كل شيء ولا يقارن بشيء من المخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فلا بد أن يكون أعظم من كل شيء، وأنه قد أحاط بجميع خلقه سبحانه وتعالى. كذلك ذكره للعليم الخبير، يعني من أسماء الله الحسنى العليم الذي لا حد لعلمه ولا ينفذ علمه ولا يقف عند حد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العالم بما يصلح عباده، وهو العالم بما خلق سبحانه وتعالى، وهو الخبير بكل أمورهم وشؤونهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين. ولذلك فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يزول في الخواطر، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى. ذلك يعني صفة العالم أو اسم العليم، اسمه العليم، والعالم صفة، والخبير والمقدر أي الخالق والمدبر لكل شيء. ذكر هذه الأسماء رحمه الله تعالى لأنها أسماء جامعة، لأنها أسماء جامعة لكل الأمور التي تدل على تفرده تبارك وتعالى بتدبير شؤون خلقه، وتدل على سعة علمه وفضله وتكرمه وعلى عباده. ولذلك ذكر هذه المجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى. وكل أسماء وكل اسم من هذه الأسماء، كل اسم يدل على صفات وله أثر، فالاسم يتضمن الصفة، يدل على الصفة ويدل على آثارها أيضا. فإذا ذكرنا اسم العليم دل على أنه متصف بصفة العلم، ودل على أن هذا العلم يترتب عليه أثر عظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يصلح عباده، فهو أخبر بما يحتاجون إليه، وهو أخبر بما هم عليه من الأمور، وهو سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. واسم السميع البصير، السميع البصير أيضا دليل على أنه لا تخفى عليه خافية، وأن له سمعا وبصرا يليق به سبحانه وتعالى، وهذا السمع البصر يدلان على أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا حد لسمعه ولا لبصره، كما أنه لا حد لعلمه ولا لسائر صفاته سبحانه وتعالى.